منحرمش العمر من عطفك عليا ياللي حبك من السماء أجمل هدية منحرمش العمر من عطفك عليا ياللي حبك من السماء أجمل هدية منحرمش العمر من يا حبيبي ما نحرمش العمر منك يا حبيبي ولا من ضحكة عينيك عينيك الحلوة دي الحلوة دي كل الدنيا إلا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي وانت جنبي كل همسة كل لمسة ألف شمعة حب بتنور في قلبي وانت جنبي كل همسة كل لمسة ألف شمعة حب بتنور في قلبي يا حبيبي لولا حبك كان زماني في جو تاني كان زماني بشتكي أسود زمان يا حبيبي يا حبيبي انت خليت الزمان أيام هنية هنية اللي حبك بالسماء أجمل هدية يا حبيبي ما نحرمش العمر من يا حبيبي ما نحرمش العمر منك يا حبيبي ولا من ضحكة عينيك عينيك الحلوة دي الحلوة دي فرجيني قربي يا عيون يا حلوة فرجيني واحضنيني بالحنان والحب والشوق احضنيني فرجيني قربي يا عيون يا حلوة فرجيني واحضنيني بالحنان والحب والشوق احضنيني